وفي أكتر من مفاجأة. أصدقائي، صوت المزيكا يتكلم بالذات في العيد. صوت المزيكا بيرسم خط وخط في صورة العيد، وكل شيء حواليا جديد، الحركة والألوان، الدنيا والإنسان. وقالوا في أمثال زمان، مفيش أغلى من اليوم اللي جاي، ومفيش أغلى من الناي. فرع الشجرة بينبه للناي، ضحكة بكرة بتنبه للناي، تكبيرة العيد تحت القبة، مراجيح العيد بتقول هوبا يا نسيم الناي. ونسيم الناي ويانا هنا، الناي والعود والقرج اللي كبر على ايده وكان مولود. صوت المزيكا يتكلم، عمار الشريعي يتكلم. اهلا بيك يا استاذ عمار في برنامجنا. اهلا بيك. لما الالحان طرحت الوان، فستقي بندقي لؤلؤي مرجان، قالت عايزة صوت الكروان هو اللي يقول ويغنيني. وفي صورة العيد الفرحة تجيلكم وتجيني، في صوت الكروان صوت محمد ثروت. أهلا بيك يا أستاذ ثروت. أهلا بيك أستاذ عمار. أهلا بيك أستاذ ثروت، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد، وأنتم خليتوا العيد السنة دي هيبقى حلو قوي. العيد بقى كبير اكبر من كل عيد. كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير، ودايما مصر بخير، وكلنا امالنا بتتحقق يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اهلا بك يا استاذ ثروت. اهلا بك. احنا في العيد انتم بتخلونا نفرح وتملوا دنيتنا باجمل الالحان. استاذ عمار وانت صغير قد ولادنا، ها فاكر؟ انا باين ما كنتش صغير. انت اتولدت كبير كده على طول. كنت بتغني ايه؟ كنت بغني يا ستي يا برتقان احمر وجديد، بكره الوقفه وبعد العيد، وغنوه تانية بتاعت بكره العيد ونعيد ونضحك بنفس اللحن اللي بيتقال دلوقتي. هي بتتقال دلوقتي ازاي؟ هي ما غيرش، ده فولكلور اصله خلاص اتبنى يعني وثبت في وجدان الناس وكده. بنفس اللحن كده؟ يا برتقان احمر وجديد بكره الوقفه وبعد العيد، يا برتقان احمر وجديد بكره الوقفه وبعد العيد، بكره العيد ونعيد ونضحك يا شيخ سيد، بكره العيد ونعيد ونضحك يا شيخ. ما هو طب استاذ عمار والله صوتك حلو، انت ما غنيتش ليه؟ غنى طبعا والله. لا بس انا اعرفه غنى في مسلسلات وغنى في افلام واعماله هو يعني. اداها بصوته وغناها وكانت من ابدع ما يمكن يعني. ليه كاسيت في السوق مثلا؟ مش ناوي. ايش معنى يا استاذ عمار؟ مين احلى صوت بيغني للاطفال؟ مالناش دعوه بان ثروت قاعد. لا هو هنا هنا الطفل مش حلاوة صوت، هو اقترابه من القلب، البساطة والمعيلة. يعني في نهاية الأمر الطفل مش لازم يحس ان اللي بيغني له حد متعالي عليه، او حد قصد يقعده بالعافية او بالقوة او كده. لازم يبقى حد شادد انتباهه دايما، حد قادر يبهره، وحد قادر يحسسه انه صاحبه في الاساس يعني. لا بابا ولا ماما. صح. استاذ عمار انت عملت اغاني اطفال كتير قوي، وبعدين توقفت. لا ما توقفتش. والحقيقة انا كل ما بلاقي فرصة غنى اطفال بعملها بلا تردد يعني. مش هحكي لك بقى اللي عملته، انا عملت كتير قوي. عملت اغاني عفاف راديو ايه ولاد فكروني، عملت ابو سعود، وعملت لبلبة، وعملت مدبولي كتير قوي، كتير قوي شغل اطفال عملته يعني. ما لحنتش للاستاذ ثروت اغاني اطفال؟ لا ما عملنا. لا رشا اظن الاستاذ صالح. عملنا غنوه كل بلاد الدنيا جميله وغنوها الاطفال. يعني غنيتها انا والاطفال. دي مش الحان، دي الالحان استاذ عمار العجيل. لا الحان استاذ عمار شيراي. كل بلاد الدنيا جميله. كل بلاد الدنيا جميله. طب ما نسمح. يلا يلا. كل بلاد الدنيا جميلة، لكن أجمل من وطني لا. بحب الدنيا دي بحلها لكن اكتر من وطنينا احنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله ده الوطن عبادة والوطن صلاة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أستاذ عمار، إيه الغنوة اللي نقول عليها أدم السعد بالنسبة لك؟ يعني إيه، أنا ما كنتش أعرف أستاذ عمار الشريع، أول ما عمل الغنوة دي عرفته، هي إيه غنوة إيه؟ والله لا، لازم اقول لك انها مجموعه اغاني، انا اقصد لاني اشتغلت في مجالات كتير فاتعرفت مثلا في مجال الاغنيه من اول غنوة نزلتها كان اسمها امسكوا الخشب يا حبايب في في مجال غنوة الطفل من بابا عبده كانت مسلسل بتاع الاستاذ منى المدبولي واغاني عفاف راضي اللي هي تاتا تاتا وكان يا مكان وشمس يا شموسة في المسلسل الدرامي اقول لك مسلسل الايام بتاع الدكتور طه حسين كانت غناء علي الحجار مش عارف الغنوة الوطنية اقول لك اقوى من الزمن بتاع شادية يعني كده ما اقدرش اقول ناحيه واحده الحقيقه ما اقدرش اقول غنوة واحده هي السبب طب مين يا ترى احسن حد بتحس انه بيأدي الحانك يعني او بتحس بيه وهو بيغني الحان حضرتك لا في اصوات كتير في الشباب في ثروت مش لقعدته يعني هو فعلا من احسن الموجودين في علي الحجار في محمد الحلو في مدحت صالح يمكن انسى لو حاولت اقول في على عبد الخالق في النساء والسيدات في عفاف راضي وإمام الطرخي ومريم مصطفى طب أستاذ ثروت يعني ما عرفش في قول بيتقال الأستاذ عمار برضو يبقى معانا أن بعد أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ابتدت الغنوة تهبط برغم وجود ال ثروت وعلي الحجار ومدحت صالح ويعني أصوات كتيرة، هل ده صحيح؟ لا هو يعني مش صحيح، لأنه إيه المقصود بهبوط الأغنية؟ هل هي الأغنية المسفة؟ طب لو هي الأغنية المسفة يمكن اللي ذكرتيهم حضرتك دول ما عملوش أغنية مسفة طبعا، إنما أنا الأغنية المسفة يعني الأغنية الهطة يعني جاي من الإسفاف إنما أنا بقول إنه المجتمع المزيكا بتبقى جزء منه صح، وانا شايف دلوقتي انه المزيكا اللي حاصله برضو برغم التجاوزات اللي فيها والاخطاء اللي فيها الا انها بتجد ناس بيشجعوها، فانا معرفش يعني انا قبل ما الوم اللي بيعمل فن رديء الوم على اللي بيستقبله ويدعمه ويسمع. طب هو السؤال بقى مين اللي بيشجع؟ ولادنا هم صغيرين رافضين الاغاني الرديئه، ده مره كنت بقولهم على غنوة قالوا لا ما نسمعهاش، رفضوا يسمعوا. اذا حضرتك لو ذكرتهم غنوة النهارده من الاغاني الهابطه هتلاقيهم عارفينها. طب ايه ما اشتروش الكاسيت؟ ما سمعتوش اغنيه ايه الهس بس ده؟ سمعتوها؟ انا في بلد ميكي مثلا سمعتوها؟ انا في الشوارع. اذا ده يعني ما هو ده هيوصل يعني العمل المصنف الفني ما هو ده بيطلق عليه برضه مصنف فني فالمفروض يكون في حمايه زي بالظبط زي ما بيحمي المجتمع من شرور كتيره لازم، لان الطفل النهارده واحنا اطفال وحضرتك يعني تقدري تقرري ده معانا انه الطفل طول عمره بيتبني بالقيم والمبادئ ده رافضين اهو اطفالنا رافضين طبعا لازم يكون شبابنا رافض طب مين بيسمع ده؟ شبابنا لا هو يعني شباب اطفالنا اللي حضرتك تعرفيهم والشباب اللي حضرتك تعرفيهم هم اللي رافضين والله الباقي موافق لا مش هقول لحضرتك حاجه طبعا هو في ناس بتقول انه سكة الجيل الحالي سكة سهلة ومفروشة بالورد, وفي ثانية الولد بيبقى عنده عربية مرسيدس ومطلع قرشين قد كده وحاجات بالشكل ده. حقيقة دي مسألة ما بقولها وانا ايدي في النار مش في المية, يعني انا بشتغل في, في, في, في هذه المهنة. وبقولك بمنتهى الامانة انه سكة الجادين بالوقت في منتهى الصعوبة علشان يوصلوا من خلال هذا الزحام والضجيج والصراخ المستمر في الودان علشان يلفتوا الانتباه, ده أمر في منتهى الصعوبة ومواش بالسهولة واليسر اللي احنا بنتصورها إطلاقا. فلازم نديهم فرصتهم ونديهم وقتهم علشان يدخلوا الوجدان ده, وعلشان لما فلان يطلع غنوة نقول والله غالبا هتكون حلوة. لازم تنمو ثقة ما بينه وما بين جمهوره, ما بينه وما بين الناس, انه ده أمر مختلف عن غيره من الحاجات. بس أستاذ عمار, هل الأصوات حلوة؟ يعني مثلا الأغاني اللي حضرتك بتتكلم عليها, هل الأصوات حلوة اللي بتأديها وكلامه صيف, ولا الأصوات وحشة وكلام وحش؟ لا ده في أغاني بعيد عنك يعني. لا لا في أغاني فعلا مش طب دي نديهم فرصة ليه؟ لا أنا ما أكلمش على دول, ده الجادين الناس الكويسين اللي بيحاولوا يعني. وبعدين لكل عصر أصوات, وأنا بتضايق قوي ما ناس تقول إيه ليه ما فيش ام كلثوم وليه ما فيش عبد الحليم. مش هيبقى يا جماعه في ام كلثوم, مش هيبقى في عبد الحليم. لازم نواجه هذا تماما يعني. ولازم نفتح احنا يا كبار دماغنا وعقولنا وقلوبنا للاجيال الجديده اللي طالعه تقول كلمه وتعبر عن راي في في فيما لا يهدم وجدان وعواطف المجتمع بتاعه يعني. صح. طيب يعني الاغنيه المسافره نهج مين او نقول لمين ليه نزلها او نقول عنها يعني؟ لا هو الحقيقة ده سؤال لذيذ, لانه في النهاية في عدة عوامل مسؤولة عن نزول مثل هذه الاغاني. اهمها حاجة اسمها دورة رأس المال. دورة رأس المال يعني القرش لازم يتحرك في خلال اسبوع ويجيب 10 ساعات. فاهمين يا اولاد الحكاية؟ يعني اللي بينتجر يعني التجارة غير المرشدة وغير الواعية وغير المستوعبة المشروع. الحقيقة ان احنا شعوب نامية, ما احنا الشعوب يعني لما نتكلم بحق يا جماعة لازم نقول انه احنا عندنا نسبة امية لا تزال مرتفعة. صح. مثلا يعني طيب اذا قلنا الكلمة الكلمة هي غلط, المطرب ليه يوافق عليها؟ ما هو مش مطرب. طب اقول لكم على شريط والله العظيم ما بهزر, اقول لكم على شريط بجد بقى انا سمعته. غني يا استاذ عمار. طب غنيهولي انتوا بس قولوا ابم بابم. خليكم شغالين. انا كنت قبل ما اغني بشتغل صايع والله, ده صحيح مش مهرج وحياة ربنا. لا في السوق, في السوق. لو كان لي هو لو كان لي ابي ربي لي ما كان. ايوه يعني وقابلني الباشمهندس شمعين وقال لي ما تقوم تغني يا فلان وحاجات كده. معقوله ده؟ والله ده انا بسمعه. هل اللحن ولا الصوت ولا كلمات ولا كلهم مع بعض؟ شوف انا عايز اقول حاجه معلش يا ابو فضيله, احنا لو تعرضنا لهذه المشكله يمكن يا اولاد المشكله دي اصلها يعني متشعبه وعميقه, واحنا في عيد مش عايزين احنا نلوم بس على حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية, لان هي دي الجهة الوحيدة اللي بتمنح هذه الشرائط حاجة اسمها تصريح رقابة. فهي دي المفروض تكون صمام الامان بالنسبة يعني لغنى للأستاذ عمار ما تنجلش الا بتصريح رقابة. بمثل التصريح رقابة لا لازم لازم. لازم هو الراجل بيحكي حكاية ذات مضمون يعني. يعني هو ما كانش له شغلانه, سمع اسماعيل او سفلان يعني اللي قال عليه ده, انا مش فاكر اسمه يعني. فقال له يا ابني ما تروح تغني, ده انت صوتك حلو. فقام راح يغني وبيقول للجمهور يعني اللي بيسمعه, والنبي يعني معلش اصل انا يعني مش واخد قوي على الغنى وحاجات كده واستحملوني يعني. فليه مضمون يعني. عايز برضه اقول حاجه, كل طفل في الدنيا زي كل بني ادم في الدنيا مولود يعني برنامج. انت ابن برنامج ابن الاطفال في التلفزيون وابن الاذاعه وابن الاذاعه حضرتك. احنا بيسعدنا استاذ عمار ان احنا طلعوا من عندنا يمكن ثلاثه من احسن موجودين, ثروت وعلي الحجار ومحمد صالح اللي هو بقى اسمه دلوقتي مدحت صالح وهاني شاكر ده هاني شاكر بقى اولهم الحقيقه. ما انا عايز اقول لحضرتك كانوا بيغنوا بلاش استاذ عمار على فكره وما زلنا والله بناخدهم لا لا وانت يعني حضرتك عارفه طبعا من اجل اطفالنا يعني طبعا لا يعني هو يعني كلنا سواء كان من مطربين ومن ملحنين وكده ثقتنا فيك غير محدوده يعني. استاذ عمار بقى استاذ محمد ثروت الملحن موجود معانا والمطرب موجود معانا والولاد كورال الاطفال ده كله موجود معانا هنغني ايه بقى على البيانو استاذ عمار نختم برنامجنا بحاجه ظريفه قوي في العيد يعني تحبوا ايه يا اولاد صوت المزيكا صوت المزيكا تتكلم صوت المزيكا اتفضل استاذ عمار أصدقائي وتلونت الدنيا بلون الحب والفرحة والضحكة والمزيكا صوت المزيكا تكلم والصوت والصورة عايزينهم زي ما هم كده أحلى صوت وأغلى صورة لما شاركنا صنعنا العيد الفرجة لوحدها مش بتعمل شيء المشاركة هي اللي بتصنع كل شيء شكرا لطفل القرية في غيط القطن بيشارك بالعمل علشان يصنع لمصر يوم عيد شكرا لطفل المدرسة